بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم وفقنا ووالدينا وعلماءنا وولاة أمرنا لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومر معنا في الدروس السابقة أن تطرقنا لبعض أركان الإيمان، انتهينا من الركن الأول وهو الإيمان بالله، وانتهينا من الركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة، واليوم نبدأ بالركن الثالث من أركان الإيمان وهو الإيمان بالكتب. موضوع اليوم هو تابع لأركان الإيمان، الركن الثالث الإيمان بالكتب. وفي البداية نسأل سؤالا فنقول: ما المراد بالإيمان بالكتب؟ ما المراد بالإيمان بالكتب؟ جواب هذا السؤال أن نقول: المراد بالإيمان بالكتب، الإيمان هو التصديق الجازم الذي لا شك فيه. الإيمان هو التصديق الجازم الذي لا شك فيه، ومعنى الإيمان بالكتب هو الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسله كتبا فيها أمره سبحانه وتعالى ونهيه ووعده ووعيده وما أراده سبحانه وتعالى من خلقه، وفيها الهدى والنور. هذا هو المراد بالإيمان بالكتب، الاعتقاد الجازم والتصديق الجازم الذي لا شك فيه بأن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسله كتبا فيها أمره ونهيه وما يريده سبحانه وتعالى من خلقه. ما دليل الإيمان بالكتب؟ هذا سؤال أيضا نطرحه ثم نجيب عليه. ما دليل الإيمان بالكتب؟ الجواب على ذلك: هناك أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه، هذا الشاهد، وكتبه ورسله، الآية. فهذا دليل على وجوب الإيمان بالكتب. والله سبحانه وتعالى أنزل الكتب على الرسل لحكمة بالغة وهي هداية البشر. ما الدليل على ذلك؟ قوله سبحانه وتعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إذن الله سبحانه وتعالى أنزل كتبه لهداية البشر جميعا، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك. لماذا وما الحكمة؟ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. نسأل سؤالا ثالثا فنقول: ما الكتب التي سماها الله لنا؟ ما الكتب التي سماها الله لنا؟ الجواب على ذلك أن الله سبحانه وتعالى سمى لنا كتبا، منها القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى. فالقرآن كما هو معروف أنزله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم، التوراة أنزلها على موسى عليه السلام، الإنجيل أنزله على عيسى، الزبور أنزله على داود وصحف إبراهيم وموسى. أعظمها أعظم كتاب هو القرآن، وهو ناسخ لجميع الكتب السابقة، كما أن دين الإسلام ناسخ للأديان السابقة، كذلك القرآن ناسخ للكتب السابقة. والله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن، تكفل بحفظ القرآن من التحريف والزيادة والنقصان، ولم يحفظ الكتب السابقة، فالتوراة حرفت والإنجيل حرفت، وبعض الكتب لم تصلنا، لكن الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن فوصلنا غضا طريا كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فالله حفظ القرآن، أما الكتب السابقة فاستحفظ عليها الأحبار والرهبان والربانيون، لكنهم لم يحافظوا عليها وما رعوها حق رعايتها، فحصل فيها تغيير وتبديل وتحريف وزيادة ونقصان. لأهل السنة والجماعة عقيدة في هذا القرآن، فنسأل سؤالا جديدا فنقول: ما عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن؟ ما عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن؟ أهل السنة والجماعة يقولون: القرآن كلام الله، واحد، كلام الله. اثنين: منزل غير مخلوق. ثلاثة: منه بدأ وإليه يعود. أربعة: أن الله حفظه من الزيادة والنقصان. وكل جملة من هذه الجمل لها دليل، لأن أهل السنة والجماعة لا يقولون قولا ولا يعتقدون اعتقادا إلا ولهم دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عرفنا عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن أنه كلام الله سبحانه وتعالى، وكتابه المتين، وكتابه المبين، وحبله المتين، أنزله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقد بين فيه سبحانه وتعالى أخبار الأولين والآخرين، وبين فيه خلق السماوات والأراضين، وفصل فيه كثير من أحكام الحلال والحرام وغير ذلك مما ذكر في القرآن. قلنا: القرآن كلام الله، وقلنا إنه منزل غير مخلوق. فنسأل الآن سؤالا جديدا فنقول: ما الدليل على أن القرآن منزل، أو ما الدليل أن القرآن منزل؟ الدليل على أن القرآن منزل من عند الله آيات كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ومنها قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وأيضا قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فكل هذه آيات، أو كل هذه أدلة على أن القرآن منزل، منزل غير مخلوق. وفي هذا رد على المعتزلة الذين قالوا إن القرآن مخلوق، لأنهم نفوا الكلام عن الله سبحانه وتعالى، وقالوا: القرآن ليس كلام الله، بل خلقه منفصلا عنه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. إذن عرفنا جواب السؤال ما الدليل على أن القرآن منزل؟ نسأل سؤالا آخر فنقول: ما الدليل على أن القرآن كلام الله؟ ما الدليل على أن القرآن كلام الله؟ أيضا هناك أدلة كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى، منها قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. وأيضا قال سبحانه وتعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فهذه أدلة أيضا على أن القرآن كلام الله، وهذا فيه رد على المعتزلة وأيضا رد على الأشاعرة. المعتزلة قالوا القرآن مخلوق، والأشاعرة قالوا القرآن هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، والآية ترد عليهم. فالله سبحانه وتعالى قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. فالله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام يليق بجلاله، ومن كلامه القرآن. وأهل السنة والجماعة يقولون القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، وأيضا يقولون منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي ظهر منه سبحانه وتعالى، لم يظهر من جبريل ولم يظهر من محمد صلى الله عليه وسلم، إنما ظهر وتكلم به الله سبحانه وتعالى. وإليه يعود هذا في آخر الزمان، إذا أعرض الناس عن القرآن تلاوة وتدبرا وعملا ودعوة يرفعه الله سبحانه وتعالى، يسرى على القرآن في ليلة فلا يبقى منه شيء، لا في المصاحف ولا في الصدور. إذن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن فهو كلامه، سمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وسمعه الصحابة من محمد عليه الصلاة والسلام، وسمعه التابعون من الصحابة، وهكذا إلى أن وصلنا، إلى أن وصلنا غضا طريا كما أنزل، كما قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فسمعنا عمن قبلنا عمن قبلنا إلى التابعين إلى الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جبريل إلى الله سبحانه وتعالى. من الأدلة كذلك على أنه منزل قوله سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام على قلبك، على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لتنزيل رب العالمين، هذا رد على الخوارج وعلى المعتزلة الذين قالوا إن القرآن، المعتزلة قالوا القرآن مخلوق، ورد على الأشاعرة الذين قالوا القرآن حكاية عن كلام الله. الله يقول: وإنه أي القرآن لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين وهو جبريل على قلبك لتكون من المنذرين. وأهل السنة والجماعة يقولون القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، وتحفظه أو يحفظ في الصدور وتتلوه الألسن، وهو مكتوب في المصاحف. قال سبحانه وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وأيضا قال سبحانه وتعالى: وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة، تنزيل من رب العالمين. وهذا أيضا من الأدلة على أن القرآن منزل. أيضا نأخذ سؤالا جديدا وهو: ما الدليل على أن القرآن محفوظ، أي محفوظ من الزيادة والنقصان؟ الدليل مر معنا قبل قليل وهو قوله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن هو المعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا آخر الكتب السماوية، فلا ينسخ ولا يبدل، وكما قلنا إن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه من أي تحريف أو تبديل أو زيادة أو نقصان إلى أن يرفع في آخر الزمان، كما قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن الموجود الآن بين أيدينا محفوظ، هو كلام الله سبحانه وتعالى. ومن زعم أن القرآن الموجود بين أيدينا محرف أو فيه زيادة أو فيه نقص حرف، حتى لو قال حرف واحد فيه زائد، فهذا كفر والعياذ بالله، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه يخالف قوله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والقرآن لم ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، بل نزل مفرقا على حسب الحوادث، نزل مفرقا على حسب الحوادث، يتكلم الله به ويسمعه جبريل عليه السلام، فينزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن القرآن نزل منجما ومفرقا على حسب الوقائع، أو جوابا على بعض الأسئلة نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. وأهل السنة والجماعة يهتمون بالقرآن اهتماما بالغا في تلاوته وفي حفظه وفي تدبره وفي تعليمه وفي تعلمه وفي الدعوة به، لا يعرضون عنه. فعلامة أهل السنة والجماعة الاهتمام بالقرآن، وأيضا يهتمون بتدبره ويحثون على تدبره. ما الدليل على التدبر؟ قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأيضا يدعون إلى تلاوته ويهتمون بتلاوته، لأن الحرف الواحد منه بعشر حسنات، الحرف الواحد بعشر حسنات، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني من قرأ ألف لام ميم فله 30 حسنة، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، هذا نص الحديث. ولا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ويحذر أهل السنة، يحذر الناس من تفسير القرآن بالرأي المجرد، بل يفسرون القرآن بالقرآن، ويفسرون القرآن بالسنة وبأقوال الصحابة وبأقوال التابعين وباللغة العربية التي أنزل الله بها القرآن. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من يقول في القرآن برأيه فهذا داخل في هذه الآية، وقد قال: على الله ما لا يعلم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا ما يتعلق بالإيمان بالكتب. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نتناول الإيمان بالرسل وهو الركن الرابع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.